forță, îl zău e lipsă de ea în locul tău, că rău, în culul de căpus. Mersi, el el cu fi, tic, nefsu, fi, vez, في حاجة تكون بيبر هابت، بيبر هابت سريع إن أنا أشرب شاي، أشرب قهوة، أدخن، أشرب كحوليات. الهابت دي لازم تعود عليها، خلي تكون من ضمن بيبر هابت. ممكن يزود الإنسيدنس بتاع اللارج كانسر أو الإيرو دايجستيف لارج دايجستيف سيستم كانسر. سبيشال سموكر، لو واحد سموكر يشرب سجاير يشرب يعني يكون عندي بيبر هابت انه يشرب كحوليات بيبقى عنده ريسك ان يجيله لارج كانسر وعنده ريسك ان يجيله كولوريكتال كانسر. اوكي تمام. التوباكو واحد برضه من ضمن الريسك فاكتور، ممكن تاثر لي او تعمل لي انسيدنس للكانسر. الكلام ده اتكلمنا عليه في المقدمة، الكارسينوجين، الناس اللي هم لايبل، أو الناس اللي لايبل إن هم يجيلهم لانج كانسر بيبقوا في الغالب سموكرز، لكن مش كل السموكرز اللي قلت الكلام ده بيجيلهم لانج كانسر لسبب بسيط إن أنا عندي ريبير سيستم، واحد من الريبير سيستم اللي إحنا اتكلمنا عليهم البالانس اللي بيحصل ما بين الأونكوجين والتوبر سبريسور جين، والتاني البالانس التوبا إيزوماريز واحد والتوبا إيزوماريز اتنين، مش ده الريبير سيستم اللي إحنا اتكلمنا عليه؟ أوكي. بقى دلوقتي لما اجي اتكلم عن كانسر بريفكشن فالمفروض ان انا اقلل الانتيك اوف فات دايت تو ليس ذان 30%، اللي هي تشرب كحوليات تقلل الانتيك بتاع الكحول او ستوب الكحول انتيك. ليه الفات دايت؟ الفات دايت ريسك فاكتورز في كولوريكتال كانسر وفي البريست كانسر، والكحول في السموكر بيبقى ريسكي ان هو يعمل كانسر او انيشيشن الكانسر في الايرو دايجستيف تراك. السموكينج انا قلت ان 90% من السموكر لايبل ان يجيلهم كانسر، لكن 10% ما بقاش عندهم لايبلتي ان هو يجيلهم الكانسر، وعرفت عشان الريبير سيستم. السموكر بس مش البوزيتيف سموكر هو اللي لايبل ان هو يجيله كانسر، في ناس اسمها الباسيف سموكر. باسيف سموكر اللي هو واحد قاعد جنب واحد بيدخن، اوكي؟ هو ما دخنش السلك لكن بيعمل انهيليشن للسموك او الاطران اللي طالع من الدخان بتاع السلك. خلي بالك دي مش موجوده في النوت اعتقد. ما علينا، هو لو المحاضره تلتينا او اكثر من 80% مش في النوت، لكن حاجات مهمه للناس لازم تعرفها. واعتقد ان السورس معاكم يعني حتى الباور بوينت مع الناس وموجود على الانترنت، ما اعرفش ازاي لكن موجود. اوكي؟ وموجود عند بتوع الكورسات وكاتبين عليه اساميكم. خلي بالك الصنع سبوجر زي ما اتكلمنا قلنا الميلانوما ريسك فاكتورز او لايبل يحصل ديفلوبمنت للميلانوما، لكن مش كل الناس نتيجه الصنع سبوجر، مش كل الناس بتعرض للشمس اللي احنا طول النهار قاعد عليه في الشمس. اوكي؟ رير قوي لما واحد من مصر بيجيله ميلانوما، قلنا ان عندنا ميلانوسايتس، الميلانوسايتس بتعمل دي اكتيفيشن لليوبي لايت اللي هي واحده من الكارسينوجين، صح؟ لكن ناس اسكندنافيا هم اكتر ناس لايبل اللي يجي لهم ميلانوما. ليه؟ عشان ما عندهمش ميلانوسايتس، فبيحصل ابسوربشن لليوبي راديشن وانتريشن فبتعمل سكين كانسر. اوكي؟ عشان اقلل او اعمل بريفنشن للكانسر نتيجه السن اكسبوجر عندي ستيبس معينه. نمره واحد، واحد يقلل التعرض للشمس او يستخدم صن سكرين. قول انا بروح الامتحانات تروح تمسك كده تلاقي حاجه مكتوب عليها يو بي بلوك وبعدين جنبها اس بي اف. اس بي اف باختصار صن بروتكشن فاكتور، وبعدين رقم 15 او 30 او 45 او في 60 وفي 90. اوكي؟ خلي بالك من حاجه مهمه عشان الصن سكرين او الصن او اليو بي بلوكر زي المثال اللي قلت عليه، الماكسيموم بروتكشن لحد صن بروتكشن فاكتور 30 بس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اللي بيتكتب صن بروتكشن فاكتور 45 او 60 او 90 ده نصب. اوكي؟ مفيش ماكسيموم بروتكشن افتر سلف ادكشن فاكتور 30. جاست الناس بتعمل حاجه عشان تقول للناس ان احنا بنعمل حاجه اعلى، ودي طبعا كوزموتكس ما هياش اندر كنترول وما هياش اندر انفستيجيشن، لكن الناس بتكتب ارقام عشان تبيع الحاجه اغلى من ثمنها. لكن ده نصب لان مفيش سان بروتكشن فاكتور يديني افكت اكتر من سان بروتكشن فاكتور 30. ايه فائده الرقم اللي بيبقى مكتوب على السان بروتكشن او اليو في لايت او اليو في بلوكر 15 او 30؟ مش هتكلم على 45 ولا 96 لان انا لسه قايل من ده ناس بتنصب على الناس. وده مش موجود عندنا الا في مصر يعني. اوكي؟ احنا اكتر ناس نضحك على نفسنا، واكتر ناس نقل ذوقنا على ربنا، واكتر ناس نستخدم الحاجه في غير اوراقها المخصصه لها. اوكي؟ ما علينا. سان بروتكشن الرقم اللي مكتوب ده بيديني ايه؟ بيديني الماكسيمم بروتكشن للفتره اللي انا هتعرضها في الشمس للشمس. الناس تاخد بالك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا فرضا ان انا عاوز اتعرض للشمس 10 دقائق. واحد عايز ياخد صن باث حمام شمس، عايز يقعد في الشمس 10 دقائق، او واحد عايز تعمل برونزنج عايز تقعد في الشمس 10 دقائق. اوكي؟ لو تعرضت للشمس هتعمل برونزنج وكل حاجه، بس ممكن يجي لها انيشيشن كانسر نتيجه اليو في لايت. السن بروتكشن فاكتورز بقى اللي هو 15 ده بيضرب لي الرقم ده اللي الواحد ممكن يتعرض ليه للشمس. يعني انا فرضا ان واحده او واحد عايز ياخد حمام شمس 10 دقائق، الطبيعي اللي هو كام؟ 10 دقائق. بعد 10 دقائق هيعمل ايه؟ مفيش بروتكشن. صح ولا مش صح؟ لكن السن لو حط بقى سن سكرين هضرب 10 دقائق في الرقم اللي مكتوب على العلبه، يبقى 10 دقائق في 15 يبقى كام؟ 150 دقيقه. صح؟ يبقى هنا تقدر تقعد 15 ضعف اكثر من غير ما يبقى عندها ريسك ان يجي لها صن كانسر. اوكي؟ لو حط الصن بروتكشن فاكتور 30 وعايزه تقعد 10 دقائق، ال 10 دقائق دول هيبقوا 10 في 30 يبقوا 300 دقيقه. يبقى تقعد 300 دقيقه في الشمس من غير ما يجيلها، لكن في الطبيعي من غير الصن سكرين تقعد 10 دقائق. اوكي؟ يبقى ده كده. تمام؟ ليه بقول بقى مفيش 45 ومفيش 60 ومفيش 90؟ او مفيش ماكسيمم بروتكشن او اكستنشن للبروتكشن في ال 45؟ اوكي؟ مفيش حد هيقعد عليها على جسمه الصن سكرين 450 دقيقة بس ولا 900 دقيقة؟ صح؟ طبيعي هيحصل اسواتيك هيعمل اليمينيشن للكلام ده. طبيعي الواحد هيروح مش هيتنين معفن هيروح يغسل وشه ولا يستحمى فهيحصل اليمينيشن للكلام. فمفيش ماكسيمم برودكشن اكتر. تمام؟ هخلي بالي ان انا لازم لما يحصل ابلكيشن للسون سكرين لازم اعمل سبيشال ابلكيشن، لان ممكن ان هو الووشنج بتاع الفيس يحصل له اليمينيشن، التولنج بتاع المايه اللي فوق تحصل له اليمينيشن، السويتنج نفسه يحصل له اليمينيشن. خلي بالي ان هذه الصن بروتكشن فاكتورز او الصن سكرين كونتر انديكيتد في الانفانت اقل من 6 مانس. ليه؟ لان ما بيبقاش عندي ماتيور اليمينيشن، الهيباتيك والريجال اليمينيشن بيبقى نون ماتيور. تمام؟ كل الصن سكرين او الصن بلوكر او اليو في بلوكر بيبقى ايضا ان هو بيعمل بروتكشن اجينست اليو في اي واليو في بي. انا عندي اليو في لايت حاجتين، يو في اي ويو في بي. تمام؟ ما عدا الحاجه اللي بيبقى فيها تيتانيوم اوكسايد، هي دي اللي بتقدر تعمل بروتكشن للبوس يو في اي ويو في بي. لكن الهيموفيليك والاوكتو والسيراميك والبامب والباديميت والابو بنزون كل دول بيبقى واحد يا اما اجينست اليو في اي او يو في بي، ما عدا الحاجة اللي بيبقى داخل فيها تيتانيوم اوكسايد هي اللي بتبقى كل الحصان بروتكتور، ما عدا الحاجة اللي فيها تيتانيوم اوكسايد هي الوحيدة اللي بتشتغل اجينست اليو في اي واليو في بي. ممكن في ناس ما تحبش تحط حاجة على وشها، فممكن تستخدم حاجة اسمها سيستمك سان سكرين. سيستمك سان سكرين اللي هي حاجات تتاخد غرف وتمنع وتعمل بروتكشن او تمنع الفنتريشن بتاع اليو في لايت، زي الكلوروكين فوسفيت وده موجود عندنا في الماركت هنا في مصر عليه اسم دربينول او اليكسو كيم. التريد نيم ما انتش مطالب تعرفها، لكن اللي عاوز يعرفها وعايز يبقى كويس هو ده اللي يعرفها. اللي عاوز مش هيعرفها مش هسالك فيها، مش هجيب لك اسم تريد نيم هقول لك ده بيعمل ايه. ده عشان انا عارف ان الناس جاست بتكتب التريدي وخلاص، مش عارف ايه الكومبوزيشن بتاعها. اوكي؟ لكن عاوز اعرف الكلام ده عارف. خلاص؟ اعيد السؤال اللي انا قلتهم عشان الناس اللي دخلت متاخره. كانسر بريفنشن، احنا ممكن نعمل بريفنشن للكانسر او نقلل الانشيشن او البروجريشن بتاعه عن طريق مانيبيوليشن اوف سيرتن فاكتورز، من ضمن هذه الفاكتورز الدايت. الدايت يعني ايه؟ ازاي الدايت بتساعدني ان انا اعمل بريفنشن؟ ده على حسب الحاجات او الابحاث اللي اتعملت قالوا ان الهاي فات دايتس ممكن تسبب لي كولوريكتال كانسر او بروستيت او بريست كانسر، وبالتالي اذا قللت الفات انتيك يبقى انا هحقق اواي فروم ريسك اوف ديفلوبينج كانسر. اوكي؟ اتكلمنا بعد كده عن الدايت هابتس، وقلنا ان الالكوهول انتيك خاصه في السموكرز ممكن يعمل لي ايرو دايجستيف كانسر، يعني لانج كانسر وكولوريكتال كانسر. فقلنا الناس اللي بتشرب كحوليات المفروض ان هي ستوب او ديكريز الانتيك بتاع الالكوهول وخاصه السموكر. وبعدين اتكلمنا عن السموكينج وعرفت ان السموكينج بيحصل وسط السموكر ممكن لايبر يحصل لهم 90% من البيشنت ممكن يحصل لهم لانج كانسر، ال 10% الباقيين ما بيحصلهمش لانج كانسر قلت عشان الريفير سيستم. وقلت ان مش بس البوزيتيف سموكر هم اللي هات ريسك، الباسيف سموكر برضه هات ريسك اوف لانج كانسر. وبعدين اتكلمنا وقلنا ان الصن او يو في لايت لايبر اللي هي تعمل سكين كانسر، هذا سكين كانسر مور كومن في الناس الاسكندنافيان اكتر من الافريقان. الافريقان بيبول ليه؟ لان الافريقان بيبول عندهم ميلانو سايتس اكتر، فتقدر تعمل دي اكتيفيشن اليوبيلايت عشان اقلل خطوره السكين كانسر او الميلانوما او الديفلوبمنت بتاع السكين كانسر. ممكن استخدم سان سكرين، سان سكرين ده ممكن تكون توبيكال زي اليو بي بلوك. اليو بي بلوك اللي بنستخدمه ممكن يكون يو بي بلوك اجينست اليو بي لايت اي، او يو بي بلوك اجينست اليو بي لايت بي، او اجينست البوس يو بي اي، وده موجود في بريباريشن واحد بس اللي هو البريباريشن اللي هو تيتانيوم اوكسايد يو بي بلوكر. اوكي؟ وبعدين عرفت ان السان بروتكشن فاكتور اللي بيبقى مكتوب على العلبه ده بيديني ايه؟ بيعمل لي ماكسيموم او بيزود لي الوقت اللي انا ممكن اتعرضه للشمس مضروب في هذا الفاكتور. وقلت عشان اتعرض للشمس 10 دقائق من غير سان بلوكر يبقى انا محتاج ان انا اتعرض 10 دقائق. لكن استخدمت يو بي بلوكر السان بروتكشن فاكتور بتاعه 15 هضرب 10 15 تبقى 150 دقيقة. استخدمت يو بي بلوكر السان بروتكشن فاكتور بتاعه 30 يبقى انا هضرب 10 دقائق في 30 300 دقيقة، يبقى انا كده ممكن اقعد في الشمس 30 مرة اكتر من الطبيعي او 15 مرة اكتر من الطبيعي ويز اوت ريسك اوف ديفلوبمنت سكين كانسر. وقلت ان اليو بي بلوكر كونتر انديكيتد في بيقول ليه اقل من 6 مانثس عشان اما تور هيباتيك اند رينال سيستم. اوكي؟ ده اللي انا قلته. بعدين في حاجه اسمها الكيمو الكيمو بروفينشن. الكيمو بروفينشن ان انا استخدم سيستميك يوز اوف ناتشرال اور سينثيتيك برودكت تو ريفيرس اور سبريس اور بريفنت كارسينوجينيسيس. يعني ايه كارسينوجينيسيس؟ انيشيشن والبروموشن. هذه الحاجات في الغالب معظمها انتي اوكسيدنت. اوكي؟ انا بعرض الكارسينوجين لازم يحصل ايه عندي؟ جينيتك ميوتيشن. صح ولا مش صح؟ مش ده اللي بيحصل؟ الجينيتك ميوتيشن دي واحده من ضمن الحاجات اللي بتسبب جينيتك ميوتيشن الفري راديكالز. تمام؟ بخلي بالك هي ركز ممكن يكون لها رول في الانيشيشن بتاع الكانسر وممكن يكون لها رول في التريتمنت بتاع الكانسر. ليه؟ لان لما جيت اتكلمت على المحاضره الاكسبلوزيف بتاعت المره اللي فاتت او المحاضره التيمكس اللي بتاعت المره اللي فاتت كنت قلت ان في دراسه بتشتغل بالفري راديكال فورميشن. تعرف تقول لي ده ايه؟ مايتومايسين سي. برافو عليك. في واحد كمان؟ الادريامايسين. صح؟ لا كيلو لا ما علينا هو في الامتحان يا جماعه ماشي خلاص. انا كان لبالي ان الفري راديكال كان ممكن كان يدوس كارتينوجينيتس باي جينيتك دامج او كان بيوز ذا الكاريزم فور تريتمنت اوف كانسر. صح ولا غلط؟ في الحاله الثانيه خلاص هو كانسر حصل حصل، فالفري راديكال هتعمل لي سايتوتوكسيك زي ما هي بالظبط من غير كانسر، واحد ما عندوش كانسر ممكن تعمل انيشيشن للكانسر. ليه؟ لانها سايتوتوكسيك فهتعمل جينيتك دامج، صح ولا مش صح؟ لكن طالما حصل الكانسر خلاص مش فارق ان انا استخدم حاجه من فري راديكال ميكانيزم او نون فري راديكال ميكانيزم. فدايما استخدم حاجات انتي اوكسيدنت. الانتي اوكسيدنت معناها ايه؟ ان هي بتقلل الاوكسيديتيف ستريس فتقلل الفري راديكال فورميشن. خدت الاوكسيديتيف ستريس؟ ديستراكشن فاتي اسيد والليبريشن اوف فري راديكال، صح؟ فري راديكال ممكن تعمل لي انيشيشن او تعمل لي جينيتك دامج فتزود لي درجة. الحاجات دي انتي اوكسيدنت ناتشرال بيتا كاروتين اللي هو الفيتامين اي السكتوجيري الاي بي 2 اسكوربيك اسيد الفيتامين سي الفيتامين اي الفا توكوفيرول اوكي التاموكسيفين ماشي. التاموكسيفين انا لسه قايل شويه او قايل المره اللي فاتت اللي فيه خلاص الثلاثه اللي فاتت دول عباره عن ايه؟ انتي اوكسيدنت. يبقى بيتا كاروتين يوز ذا كات كيمو بروتنشن از انتي اوكسيدنت ميكانيزم اوف اكشن انتي اوكسيدنت ديكريز الفري راديكال فورميشن وبالتالي بيقلل الجينيتك ميوتيشن اللي ممكن تحصل في الدماغ. فلسه بالظبط البيتا كاروتين والاسكوربيك اسيد والالفا تيكوفيرول. التاموكسيفين لسه انا قايل من شويه ان في او المره اللي فاتت ان في سيركل كانسر بتبقى هرمونال ديبندنت. من ضمن هذه الهرمونز بريست كانسر والاوفاريال كانسر دول ديبندنت على الاستروجين. بروستات كانسر ديبندنت على الايه؟ الاندروجين او التستوستيرون. فانا استخدمنا تاموكسيفين للناس اللي هم عندهم لايبيلتي ان هم يحصل لهم بريست كانسر. اوكي؟ طيب التاموكسيفين ملوش سايد افكت، لكن عشان ابدا استخدم التاموكسيفين لازم اجاوب على حاجه بنسميها 4W question. يعني ايه 4W question؟ هو انهي واحده راح تاخد التاموكسيفين؟ هل الناس اللي هم البري منيبوزال هم اللي ات هاي ريسك ولا الناس البوست منيبوزال هم اللي ات هاي ريسك؟ فلازم اقرر مين اللي هياخد التاموكسيفين بريفنشن. اوكي؟ هوين كلمه هوين ده انا لسه قايل بري منيبوزال ولا بوست منيبوزال؟ اوكي؟ وات يعني ايه وات؟ وات دوز؟ انهي دوز هديها عشان تعمل بريفنشن؟ 10 مللي جرام ولا 20 مللي جرام ولا 40 مللي جرام؟ اوكي؟ واخر هو ديوريشن. هل هدي تاموكسيفين فور ايفر ولا فور شورت ديوريشن فور 1 مانث فور 2 مانث فور 3 مانث؟ كل الحاجات اللي لازم نجاوب عليها عشان اقدر استخدم التاموكسيفين في البريفنشن اوف بريست اند اوفريال كانسر. ونفس الوقت لسه انا قايل البروستيف كانسر. بروستيف كانسر اندروجين ديبندنت. انا عندي الاندروجين ان جنرال بيبقى موجود بصوره تستوستيرون. التستوستيرون ده ما هوش اكتف فبيحصل له بايو اكتيفيشن بحاجه بنسميها الالفا ريدكتيز انزيم بيتحول لداي هيدرو تستوستيرون. يبقى الاكتف فورم عندي ايه؟ داي هيدرو تستوستيرون. هو ده طالما اكتف يبقى هو المسؤول عن البروستات كانس. يبقى هنا الكيمو بريفنشن عندي اعمل ايه؟ امنع التحويل بتاع التستوستيرون لداي هيدرو تستوستيرون. عندنا تحويل من اكتف فورم لاكتف فورم. فالناس قال لك في حاجه اسمها الفينسترايدز. الفينسترايدز واحد من ضمن الفا ريدكتيز انزايم انهبيتور فبيقفل لي ديت يمنع لي تحويل التستوستيرون لداي هيدرو تستوستيرون او يمنع تحويل الاكتف فورم لاكتف فورم وبالتالي يخلي التستوستيرون دايما في صوره انكتف وبالتالي يقلل الاكسيدنس بتاع مش اي كانسر بروستات كانسر. اوكي؟ في هذه الحاله برضو لازم برضو اجاوب برضو على اربع اسئله اللي هي الفور دبليو. مين الناس اكتر عندهم لايبيلتي ان يبقى عندهم بروستات كانسر؟ هل اللي اكتر من 40 ولا الاقل من 40؟ اكتر من 40. اوكي؟ في نفس الوقت لازم برضو اشوف امتى هديك؟ هديك دوز قد ايه؟ وهديك ديوريشن قد ايه؟ اوكي؟ ده will be discussed later في حاجة بنسميها البريست كانسر بروستيت كانسر will be discussed in detail. At least you must know دلوقتي إن في حاجة اسمها كيمو بريفنشن باي تاموكسيفين and الفا ريدكتيز 5 الفا ريدكتيز انهبيتور في نفس الوقت. اوكي؟ ذا كيمو بريفنشن involved use of natural or synthetic product فور بريفنشن اوف كارسينوجينيز. حاجه كيمو بريفنشن ممكن يكون انفولف انتي اوكسيدنت فيتامينز، انتي اوكسيدنت فيتامينز الميكانيزم اوف اكشن بتاعها في الكيمو بريفنشن، ريديوس الاوكسيديتيف ستريس او انهبت الاوكسيديتيف ستريس، وبالتالي انهبت الفري راديكال فورميشن، وبالتالي انهبت الجينيتيك دامج اللي ممكن يحصل ويعمل انيشيشن للكسر. اكزامبل فيتامين اي اللي هو فيتامين الف او البيتا كاروتين، ده بيتاخد تقريبا من 5000 ل 10000 يونت ماشي، ده الدوز اللي مكتوب عندنا في مصر للايفيتول 5000 يونت. ممكن يكون توكوفيرول فيتامين اي ممكن يتاخد من 400 ل 1000 ملي جرام، ممكن يكون اسكوربيك اسيد اللي هو فيتامين سي، كيمو بريفنشن اذر ان جولف تاموكسافين which can be used for chemo prevention of breast cancer and ovarian cancer، فيلاسترايدز الفا ريدكتيز انهبيتور which can be used for prevention of تستوستيرون and it prevents transformation of an active testosterone into active dihydro testosterone by blocking enzyme اسمه 5 الفا ريدكتيز. في مشاكل؟ طيب جنرال كير ايشوز about cancer. خلي بالك مشكلة لما تيجي نعالج الكانسر من الكانسر دراج في حاجة بيبقى لها كاركتر معين اسمها نون ديفرنشيتنج. يعني ايه نون ديفرنشيتنج؟ فرقش ما بين النورمال سيلز والكانسر سيلز، عشان كده بيبقى فيه توكسيستي بروفايل عالي. ايه الاديشن اللي بيبقى فيها في الجسم حاجات او سيلز لها نفس النيتشر بتاع الكانسر سيلز، يعني ايه نفس النيتشر؟ مش زيها لكن لها بروبرتيز مشابهة للكانسر سيلز. الكانسر سيلز فور اكزامبل بتسميها بيت ديفايدنج، صح ولا لا؟ برضه الميكوزا الثانية اللي موجودة في الفقة الميكوزا لحد الريكتر ميكوزا رابيدلي ديفايدنج، وبالتالي ممكن الانتي كانسر تعمل جي ار تعمل ميكوزا توكسيستي، صح ولا مش صح؟ الهير فوليكل سيل رابيدلي ديفايدنج، فعشان كده الناس اللي بتاخد انتي كانسر بيجي لهم الوبيشيا، صح ولا لا؟ مش كده؟ ايه الاديشن اللي بيحصل في الكانسر؟ سيفير بين نتيجه الميتاستاسيس اللي بيحصل والبريشر اللي بيحصل من التيومر على نيرفس او على اورجن، هو ده اللي بيعمل البين. اوكي؟ بالاضافه لايه؟ ان دايما ان المريض اللي بيبقى عنده كانسر بيبقى عنده مان ريبريشن وعنده نص هابيتايت. احنا لو رجعنا في دماغنا كده لاول محاضره قلناها، قلنا من ضمن السيفن ورنينج كريتيريا بتاعت الكانسر نص هابيتايت، مش كده؟ فلازم عشان اعمل جود كير للبيشنت هي دي بقى الفارماسيوتيكال كير ودي الفارماسي براكتس. انا ما اعالجش الكانسر بس، لا اعالج الحبشتكنات اللي حواليه، التوكسيك افكت بتاعت مانا ريبريشن بتاع البيشنت، البين اللي بيحصل لازم كده. How to select drug, how to calculate dose, how to manage toxic effect. هي دي clinical pharmacy. How to apply knowledge اللي مش عارف حد، مش how to vomit knowledge. هي دي clinical pharmacy. اوكي؟ اتفضل. ماشي؟ فنشوف حاجة حاجة كده. مايلو سبريشن ده ليه بيحصل مايلو سبريشن؟ عشان البون مارو سيلز لها بروبرتيز مشابهه للكانسر سيلز رابيدلي ديفايدنج سيلز، وبالتالي بتبقى لايبل. وقلت ان انا الانتي كانسر نون ديفرنشيت، فبتقوم جايه مش مميزه ما بين النورمال سيلز والابنورمال سيلز، تقوم جايه شغاله على الاثنين فتعمل مايلو سبريشن. مايلو سبريشن يعني بون مارو سبريشن. اوكي؟ طيب خلي بالك، بص على الرسمه دي. اوكي؟ خلي بالك. ما انا اشوف جاك بلاك كاونت اللي هو على المحور الراسي والناحية التانية الويك المحور الافقي كيف؟ لما انا اشوف هنا لما يجي واحد بياخد دي كورسز بتاعت الكيمو ثيرابي واحد لما بياخد كيمو ثيرابيوتك ما بياخدوش فور وان شوت دوز ما بياخدش جرعة واحدة مش حباها الصراحة هياخدها ويخف لا بياخد سايكلز او كورسز كل 3 4 اسابيع مرة كل اسبوعين مرة وهكذا تمام؟ لما اجي ابص هنا اول حاجة الفيرست كورس او اول جرعة ايه اللي حصل؟ البلاك كاونت نزل صح؟ مش كده؟ بس خلي بالك الميلو سبريشن نوت اوف كير immediately after administration of chemotherapy خد قد ايه؟ ببص على المحور اللي تحت المحور الافقي انا بدات عند ويك زيرو اوكي حصل ديكلاين في خلال كام؟ 2 ويكس مايور سبريشن تيكس قد ايه؟ 2 ويكس وبعدين لما وقفت الكيموثيرابي بيحصل ريكفري يرجع تاني البلاد سيلز تزيد او البلاد كاونت يزيد البلاد كاونت برضه اوكيرز جراديوال لان كل حاجه لها افوال اوكي ابص الاقي حصل ريكفري الريكفري خد قد ايه؟ من الاسبوع التاني لحد الاسبوع السادس يبقى خد كام ويكس؟ 4 ويكس اوكي؟ يبقى مايور سبريشن نت اوكي في الميديات اللي اكتر كيمو ثيرابيوتيك ادمنستريشن ات تيكس ان افريج يعني في المتوسط 2 ويكس والريكفري اوكي نوت ايميديتلي لكن مي تيك بليس افتر 3 اور 4 ويكس افتر ستوبنج اوف كورس ارجع تاني اخد السكند كورس او السكند سايكل ينزل تاني البلاد كاونت اوكي خدت من الاسبوع 6 لاسبوع 8 يبقى كام؟ اسبوعين وبعدين بعد 4 اسابيع يبتدي يزيد تاني البلاد كاونت اوكي يبقى المايور سبريشن ليه بيحصل مايور سبريشن؟ بيحصل مايور سبريشن لان بول مارو سيلز ار هايلي رياكت هايلي اكتف ورابيدلي ديفايدنج سيلز لايك مين كانسر سيلز عشان كده بيحصل عليها افكت بالكيمو ثيرابي مايور سبريشن نوت اوكيرز ايميديتلي افتر كيمو ثيرابي ات تيكس تو ويكس اول سيلز بتتاثر الليوكوسايتس خلايا الدم البيضاء لان الهاف لايف بتاعتها 6 ساعات تاني سيلز بتتاثر في البلاد سيلز البليتليتس لان الهاف لايف بتاعتها من 5 ل 10 دقيقة تالت نوع من السيلز اللي بتاثر الريد بلاد سيلز لان الهاف لايف بتاعها كام؟ 3 شهور اوكي يبقى لو واحد انا جيت خد كيمو ثيرابي وجيت استلو عملت له بلاد كاونت بعد الكيمو ثيرابي بيوم هلاقي فيه ايه؟ ليوكوبينيا لكن مش هلاقي ثرومبوسايتوبينيا لان البريد جيت هتنقص بعد 5 ايام مش بعد يوم مش هلاقي انيميا اوكي لكن بعد اسبوع هلاقي عندي اليوكوبينيا والاقي عندي ثرومبوسايتوبينيا والاقي البلاد سيلز الحمراء قلت شويه بعد 3 شهور هلاقي عندي اليوكوبينيا ثرومبوسايتوبينيا واني صح؟ ده مثلا الريكفري اوكي 3 or 4 weeks after stopping of course تمام؟ أولا تاني ما الكلام مكتوب عشان مش عارفين محاضرة إملا الناس اللي قاعدة تكتب ورايا ما احناش عارفين محاضرة إملا قاعدة تفهم الناس تفهم عشان تحاول تعمل أبلكيشن للكلام الورق ده موجود في كل حتة أنا ساعات بدوس عليه وأنا ماشي خلاص؟ عشان أقلل بقى الميول سبريشن والورق احنا بيجي للناس الناس بتصور خلاص مفيش مشكله حاول تفهمي عشان انا هوريك حاجه دلوقتي ما كنتيش فاهمها مش هتعرفي تحليها لو الناس وقفت على دماغها تو افويد الفيروس ابريشن اعمل ايه بقى؟ نمره واحد لازم الكورس ده يبقى بلاند يعني ايه بلاند؟ يعني انا اديت الفيرست كورس اوكي متوقع ان بعد اسبوعين هيحصل ايه؟ ديكلاين وبعد 4 اسابيع هيحصل ريكفري ما اديش السكند كورس لما اعمل سي بي سي بتاعت برضه عمليات السي بي سي كاوت والاس اس عندي نيوتروبينيا، هسيب المريض اسبوع كمان مش لازم اديله الجرعه بعد 4 اسابيع. لو عملت شفت الاسبوع مش مشكله، يبقى دي اول حاجه. طيب اوف كورس مي بي ديلايد جريد 1 ويك 2 ويكس اكوردنج تو ايه؟ السي بي سي كاوت اللي انا عملته ماشي كوريتيريا تمام. عشان ادي نيكست كورس وانا مطمن لازم يكون السي بي سي كاوت او السي بي سي اللي هو كومبليت بلوك كاوت في ارقام معينه. الارقام دي عباره عن ايه؟ لو هو البلاد سيلز ما تكونش اقل من 3000 والنيوتروفيلز ما تكونش اقل من 1500 او 1000 1500 والبليتلتس ما تكونش اقل من 100000. طب لو عملت سي بي سي سي بي سي سي بي سي ولقيت الحاجات دي، نمره 1 هو البلاد سيلز 3000، نمره 2 بليتلتس 100000، نمره 3 نيوتروفيلز 1500، في الحاله دي هات الكورس معانا. لو هو كل اربع اسابيع هتجيب الاسبوع الرابع سكند كورس يعني او نيكست سكند. طب لو لقيتهم اقل من كده يبقى انا هعمل ارجع اعمل ديلي او بلاننج للكورس، اخره اسبوع لحد ما يحصل ان البلاد سيلز ريتيرتو نورمال. تمام؟ ده عشان اتجنب المايلوسبريشن. طب المايلوسبريشن بقى حصل في اختيارين، نمرة 2 اقلل الدوز وده انبوسبل ان انا العب في الدوز لان انا بحسب الدوز اكوردنج لايه؟ البودي سيرفيس اريا. ما ينفعش ادي الواحد كيلو سيرابيوتك دوز او دوز اقل من الدوز الكالكوليتد لسبب بسيط ان انا هديله توكسيك دراج وساب سيرابيوتك افكت. صح ولا صح؟ الناس فاهمه انا قلت ايه؟ نو. فاهمين؟ انا قلت ايه؟ ما ينفعش اقلل الدوز. اه في ناس بتقول لك اقلل الدوز بس ده مش ايديال اوبشن. ليه؟ لان الدوز كالكوليتد اكوردنج تو البوتي سيرفيس اريا، كل واحد ليه دوز معينه. ما ينفعش اقلل الدوز دي. لان لو حصل وديت المريض دوز هدي له ايه؟ ساب سيرابيوتك دوز، صح؟ مش كده؟ وفي نفس الوقت توكسيك دوز. توكسيك ليه؟ لان هو توكسيك للنورمال سيل والسيلف توكسيك سيل. اه مش هيديني ساب سيرابيوتك افكت لكن هيبقى توكسيك على مين؟ على النورمال سيل. صح؟ يبقى ده مش ايديال اوبشن. لكن في حل تاني ان انا اوقف خالص. ما هو عنده كانسر عنده كانسر. اعمل اوقف الكيمو سيرابي. بس بشرط ان يكون ايه بقى؟ اللي هو البلاد سيلز اقل من 3000، النيوتروفيلز اقل من 1500، البليتلتس اقل من 100000، في هذه الحاله اوقف خالص. اوكي؟ ممكن اعمل ديلي لمده اسبوع، حصل امبروفمنت ماشي، ما حصلش يبقى انا هوقف لسه في ديكلاين ديكلاين، هوقف الدراج خالص، لكن ما ينفعش ان انا اعمل ريدكشن للدوز. اوكي؟ يبقى المايلو سبريشن اوكير ده حقيقي تاني شريحتين. المايلو سبريشن اوكير نتيجه ان البول مارو سيلز رابيدلي ديفايدنج اوكي او هايلي ديفرنشيتنج از كانسرس سيلز ما بيحصلش ايميديت لكن تيكس 2 ويكس تو بي ديفلوبس وتيكس 3 اور 4 ويكس تو بي ريكفرد. اوكي نوت افكتد او الفيرست هو نوت افكتد لكن الفيرست افكتد البوان بلاد سيلز يليها البليتلتس يليها ريد بلاد سيلز اكوردنج تو هاف لايف اوف اتش سيل تايب. تمام؟ عشان اعمل بريفنشن للمايلو سبريشن لازم اعمل بلان للكورس واعمل سي بي سي كاونت واكوردنج تو سي بي سي بيكشر فابتدي اعمل بلان للكورس. لو المايلو سبريشن حصل بيبقى عندي اثنين اوبشن، يا اعمل موديفيكيشن للدوز وده مش ايديال او اعمل ستوبنج للدوز لحد ما تحصل كوركشن، ستوبنج للكيمو سيرابي لحد ما يحصل كوركشن للبلاد بيكشر. اوكي؟ نيوتروبينيا دي واحدة من ضمن الحاجات مش موجودة برضه في النوتس أعتقد أو موجودة. نيوتروبينيا واحدة من ضمن الحاجات السيريس اللي بتحصل معناها ديكريز النمبر أوف نيوتروفيلز. نيوتروفيلز ده جهاز المناعة اللي عندي اللي مسؤول لما يجي أي ميكروب هو ده المسارة بتاعته أو التراب بتاعت الميكروبس. لما يحصل عندي نيوتروبينيا المريض بيبقى لايبل إن يحصل له انفكشن وخاصة اوبورتونستك انفكشن. البكتيريا انفكشن لايبل اللي تحصل لكل حاجة لكن كلمة اوبورتونستك انفكشن ان المريض يجي له انفكشن بحاجة رير وحاجة ديفيكولت تو بي تريتد زي الفانجل الفيرال انفكشن. تمام؟ طيب أي واحد بيجي له انفكشن يعني أنا لو جالي انفكشن في صابع هنا وأنا بوصل أفريقيا وعرضت نفسي وجالي انفكشن هيحصل إيه؟ أنا عندي نيوتروفيلز كويس هتعمل إيه؟ ممكن تعمل بلاط فورميشن، صح ولا مش صح؟ في نفس الوقت ممكن تعمل ابسس، ممكن يورم ويعمل ابسس. والابسس ده عباره عن ايه؟ انفلتريتس من الماكروفاجس والنيوتروفيلز والمونوسايتس اللي هي خلايا المناعه. اوكي؟ لو جالي ريسبيرابل تراكت انفكشن وجهاز المناعه بتاعي كويس، حاجه من الاثنين، يحصل عندي خروشه في صدري نتيجه الانفكشن. تمام؟ واجي اعمل اكس راي الاقي انفلتريت. انفلتريت ده عباره عن ايه؟ الاميون سيلز عامله مواجهه للميكروب فعامله لي بقع في قلب الايه؟ الاشعه. تمام؟ او ممكن يحصل عندي ابسس فورميشن في صدري. اوكي؟ او اجي مثلا اكح الاقي في عندي قص. اوكي؟ ده واحد. لكن لو واحد بقى ما عندوش نيوتروفيلز وحصل له انفكشن، مفيش اميون سيلز عشان تهاجم الميكروب وتعمل لي قص. صح؟ مفيش اميون سيلز عشان تهاجم الميكروب وتعمل لي ابسس فورميشن. مفيش اميون سيلز او ديفنس سيلز عشان تعمل لي انفلتريشن او انفلتريت في الاكل. تمام؟ طب ازاي اعمل دايجنوزز الانفكشن لواحد عنده نيوتروبينيا او واحد عنده كيموثرابات؟ ما هو ما عندوش نيوتروفيلز يا جماعه عشان يكون لي بص. يبقى ما فيش بص. ما عندوش نيوتروفيلز عشان تعمل لي ابسس، ما فيش ابسس. ما عندوش نيوتروفيلز عشان تعمل لي انفلتريشن في الاكس راي او حاجات. يبقى الحاجه الوحيده اللي بقدر اقول ان المريض عنده انفكشن هي الفيبر. اوكي؟ مريض الكانسر لو حصل له انفكشن وعنده نيتروبينيا ما ينفعش الاولي ريلايبل بارامتر ذات كان بي يوز تو دايجنوز الانفكشن في هذا البيشنت هيبقى الفيفر. لكن لو واحد نورمال بيشنت ازاي يعمل دايجنوز الانفكشن؟ طريق الباس فورميشن، الابسس فورميشن، للفلتريت في الاكس راي او في الانسترومنتال تكنيكس. لكن واحد عنده اندر كيمو ثيرابيوتيك ايجنت بيبقى متوقع ان عنده نيتروبينيا، لو حصل له انفكشن يبقى البارامتر الوحيد اللي هعتمد عليه هو ايه؟ الفيبر. اوكي؟ ناس فاهمه ولا ايه تاني؟ اوكي؟ طيب التريتمنت اوف انفكشن في واحد عنده نيتروبينيا او اندر كيمو ثيرابي لازم اختار برود سبيكترم انتي بيوتيك. هذا الانتي بيوتيك هيتوفر فيه خصائص معينه، ثم واحد ان هو يكون جود ميكروبيال كفرتش، يكون اجينست جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. تمام؟ ما يكونش ليه سايد افكت بروفايلز عاليه. ليه؟ لان المريض اصلا بياخد كيمو ثيرابي، ما ينفعش ان انا ابهدله بحاجه لها سايد افكت عاليه. تمام؟ حاجه ممكن يكون الكوست بتاعه لازم في حاجه اسمها فارماكو ايكونومكس تحطها في اعتبارك. طيب تريتمنت اوف نيتروبينيا كل يوم. في ناس اللي بيحصل بقى تفضل يعني بتقول لي بيبقى عليا كورسز ولا لا؟ العيال انا لو في حاجه اسمها لما الواحد بيطلع يعني عنده كانسر، في الاول قلنا كانسر ان هو صعب ان هو يكتشف، لكن بيعمل سكريننج مش كده ولا لا؟ ودايما بيكتشف في خلاص لما المريض بيبقى عنده تيومر ماس اكتر من 10 زي ما 9 صح؟ فخلاص في هذه الحاله ممكن يكون حصل ميتا تيست، فلازم ياخد كورس. المريض حصل له واحده بقى من الريسبونس اللي احنا قلنا عليه. خلي بالك. واحده من الريسبونس اللي احنا قلنا عليه، سواء كان كومبليت ريسبونس او بارشال ريسبونس. اي حاجه. انا افترض ان هو حصل له كومبليت ريسبونس او حصل له كيو وخرج. دايما بيبقى فيه داوت. يعني ايه داوت؟ شك. هل هو كومبليت ريسبونس ولا نون كومبليت ريسبونس؟ فخلاص خد الكورسز بتاعته وخرج. اللي هي بتقول عليه ان هو ساعات بياخد دواء، مش انت عايز تقول كده؟ ياخد دواء ديلي. بياخد حاجات بقى ايه؟ السكند لاينز اللي احنا قلنا عليها. تمام؟ او ممكن ياخد حاجات كيمو ثيرابيوتكس، لكن حاجات اورال. الحاجات دي عشان جاست ان انا لو في حاجه مايكرو ميتاستيزس او ان سيتو او مش عارف يبقى خلاص ان انا الشك اللي جوه الدكتور وجوه المريض راح. هل ماشي؟ لكن اي مريض عنده كانسر لازم بياخد كورسز، وهذا الكورسز بتتكون من مالتي سيستم، مالتي دراجز، ما بيبقاش واحد بس. زي ما هندي مثال دلوقتي نشوف. اوكي؟ طيب تريتمنت اوف نيتروبينيا، عشان اعالج النيتروبينيا عندي حاجه اسمها كولين ستيميوليتنج فاكتور. كل التريتنج فاكتور دي عباره عن جلايكوبروتين سنسيتايزد بحاجه اسمها جينيتك انجينيرنج او الهندسه الوراثيه. فيها نوعين اثنين جرانيولوسايت كل ستيميوليتنج فاكتور ماشي، وده اسمه التجاري بلجراستين ماشي، وده افكت النيوتروفيلز. يبقى مور سبيسيفيك لمين؟ النيوتروفيلز بعلي الكاونت بتاعت مين؟ نيوتروفيلز. اوكي يبقى ده ضربه شايس لما يبقى عندي نيوتروفيليا. اوكي النوع الثاني جرانيولوسايت ماكروفاج كولن ستيميوليتنج فاكتور من اسمه اوكي ان هو بقى افكت النيوتروفيلز والمونوسايت والماكروفاج. هو جرانيولوسايت اللي هي المونوسايت والنيوتروفيلز ومرض الماكروفاج. اوكي يبقى عندي نوعين من كولن ستيميوليتنج فاكتور دول سينثيتك فيلجراستيم والثاني اسمه سارجرا بوستيم. اوكي واحد افكت النيوتروفيلز والثاني افكت النيوتروفيلز والماكروفاج. الميكانيزم اوف اكشن دول قلاوه الماتيوريشن اوكي بتاع الماكروفاج واحد من اسمه كولن ستيميوليتنج فاكتورز. يبقى يعملوا ايه؟ ستيميوليشن او ماتيوريشن للبلاد سيلز اهمهم النيوتروفيلز والمونوسايتس والماكروفاج. ماشي خلي بالك لما بقى بندي لهذه الكولون ستيميوليتنج فاكتور المريض عنده بون مارو سبريشن ما بيحصلش ايميديت كوركشن للنيوتروبينيا، لكن بحتاج من 7 ل 14 دايز عشان الاكشن ابير. لكن لما بديها لواحد عنده نيوتروبينيا لكن مش نتيجه البون مارو سبريشن الاكشن ابيرز بتاعها وزن 2 ل 3 دايز. عشان كده ممكن استخدمها في النيوتروبينيا البيشنت ويز بون مارو سبريشن، فهنا هتديني اكشن بعد قد ايه؟ بعد 7 اسبوع لاسبوعين. او استخدمها البيشنت ويز ابلاستيك انيميا، في هذه الحاله ما عندوش بون مارو سبريشن لكن عنده ابلاستيك انيميا، فالاكشن بتاعها هيبان بعد قد ايه؟ يومين ثلاث ايام. اوكي؟ الادمنستريشن استخدمها بالانترافينس انفيوجن او بالسبكوتينيوس روت، والادفيرس رياكشن السرجر مستيم بيعمل لي حاجه اسمها بلورال انفيوجن وجود ماي في الصدر، لكن فيلجراستيم بيعمل لي هايبر يوروسيميا وباك بون سبلينو ميجالي. يبقى تريتمنت اوف نيتروبينيا مينلي كونسيرن كولن ستيميوليتنج فاكتور لسنسيتك برودكت ديفلوبد باي جينيتك انجينيرنج. في تو برودكت فيلجراستيم وده عباره عن نيوتروفيل او جرانيوسايد كولن ستيميوليتنج فاكتور بيزود النيوتروفيل كاوت، وفي حاجه اسمها سرجر مستيم ده عباره عن جرانيوسايد ماكروفاجس كولن ستيميوليتنج فاكتور. ذيس جراكس او ذيس كولن ستيميوليتنج فاكتور ماست بي ادمنستر ايذر باي اي في انفيوجن اور سبكيوتينس نايزر اورال نايزر انفرا مسكولر. تمام الاكشن بتاعها بتعمل ريستورنج للبلاد كاونت، ده ديبند اون الكونديشن بتاعت البيشنت. لو البيشنت عنده مايرو سبريشن تيك تو ويكس تو بي ريستور بلاد كاونت او نيوتروفيل كاونت. لو بيشنت ما عندوش مايرو سبريشن الاكشن بتاعها بيبقى مور رابيد ويت تيك تو اور 3 دايز. اوكي نعم نعم قبل دي لا الحاجات دي كوستيف ما ينفعش اديها من غير ما يبقى عندي انديكيشن ان انا عندي النيوتروبينيا. تمام هو بيقول لي ايه زميلكم بيقول لي هل انفع استخدم الحاجات دي قبل ما مادي الكيمو سيرابي؟ اولا الحاجات الكوست اي حاجه اتعملت بالجينيتك انجينيرنج هاي كوست لازم تبقى عارف. تاني حاجه نيوتروبينيا احنا لسه قايلين ان هي ممكن تحصل لها ريكفري لوحدها صح؟ مش احنا قايلين دلوقتي في المايلو سبشن ممكن تحصل ريكفري لوحدها؟ طب ليه انا ادي المريض حاجه يا حوره ب 700 جنيه والمريض بيحتاج ثلاث حقن عشان ورا بعض كل يوم عشان في حقن في السوق الاسم التجاري بتاعها في الجراستيك كان اسمه جرانو جرانو سيك فور محتاج ثلاث ايام ورا بعض عشان يحصل ريستورنج للكاونت. تمام؟ فما ينفعش ان انا اكلفه 2000 جنيه في حاجه ممكن يحصل لها ريكفري وذ بلاننج اوف كورس. يعني لما قلت بلاننج اوف كورس ممكن اعمل صوره صح ولا لا؟ والله بقى عملت بلاننج وصوره ما عملتش بقى في هذه الحاله. انا مش عارف انت بتقول ايه. قول تاني عشان اسبوع بقول ايه يعني انا لو اديت الكورس وبقول انا عملت بلاننج للكورس اخرت اسبوع او 10 ايام ممكن يحصل ميتا ستيس مش كده؟ هو ده اللي قصده بقوله او ريزيستنس للكانسر نفسه اوكي؟ الريزيستنس بتاع الكانسر اللي احنا هنتكلم عليه ريزيستنس بتحصل بطريقتين اثنين عشان الناس تبقى فاهمه انا عندي فيه برود رمز زي الفايف فلورو ورسيل بل الميكانيزم هنا او ريزيستنس اللي ممكن تحصل على الفايف فلورو ورسيل اللي هي ايه؟ ان اكتيفيشن اوف برود ماشي؟ هو في الميتابوليزم اللي اقصد انا ما حولوش من سرعه ان اكتف لسرعه اكتف وقلت ان انا برضه فيها حاجات عندي بتحتاج ايه؟ كارير ترانسبورت عشان تخش من بره لجوه زي الميسوتروكزيت لازم يحصل له بروجلاتيميشن وترانسبورت وزي الار سي صح؟ فهنا برضه سكند ميكانيزم اوف اكشن او سكند ميكانيزم اوف ريزيستنس اللي هو ممكن يكون انفولف ترانسبورت صح ولا مش صح؟ ان اديشن بالجينيتك ميوتيشن او الامبيرلي ميتابوليزم دول مين تو ميكانيزم بايو ريزيستنس لو حصل ريزيستنس زي ما بقول هيحصل ريزيستنس من اول مره اوكي المريض لو باخد كورس بعمل له فولو اب عن طريق تيومر ماركر زي ما خدنا الريسبونس كريتيريا وعن طريق الماجنتيك ريزونانس ايماجنج عشان اشوف التيومر سايز بقى قد ايه صح ولا غلط لو ريزيستنس هيحصل ريزيستنس حتى لو بقول عليها معمل بلاننج للكورس ممكن يحصل ريزيستنس لا ريزيستنس من الاول او لا اوكي الريزيستنس الدراج بيشتغل انترا سيلولار تمام يبقى ريزيستنس على حسب المانج ترانسبورت سيستم او البايو اكتيفيشن اللي انا بستخدم حاجه الحته الثانيه اللي بقول يحصل ميتا ستيتس لا مش هيحصل ميتا ستيتس لسبب بسيط اوكي ان انا اديت كورس هذا الكورس اديت خلاص فقللت التيومر بيرتنج طالما قللت التيومر بيرتنج قللت التيشن فيشن صح؟ قللت الميتا ستيتس حتى لو اتاخرت شويه مش هتفرق كتير ليه؟ الفترة الأولانية لا، أنت بس تصبر شوية من ياخد بريست كاستر وبروست كاستر كل الأسئلة اللي أنت بتتكلم عليها دي هتلاقيها. في حاجة اللي هو بقول عليها ساعات بيحصل كانسر سيلف باي باسنج للميكانيزم. فعشان كده لما نيجي ناخد نمشي بعد شوية في حاجة اسمها تارجتد أنتي كانسر، يعني إيه تارجت أنتي كانسر؟ هل ده الأنتي كانسر على مونوكلونال أنتي بودي، المونوكلونال أنتي بودي ده بيشوف الكانسر سيل على إنها أنتيجين فيروح يلزق فيه. دي الحاجة اللي أنت بتقولها. أوكي؟ طيب الأنيميا خلي بالنا واحدة كومن فايندنج نتيجة المايوز في الكانسر اوف بيشنت لكن ما بتبقاش نتيجة شايس صوت الامام مش ممكن تكون نتيجة الكانسر بس لان دايما المريض اللي بيبقى عنده كانسر بيخش بولي سيستميك ديزيز فممكن تكون اذر فاكتور ممكن نتيجة الجي اي تي لوس ممكن تكون نتيجة كورونيك رينال فيلير ممكن تكون نتيجة البون مارو انفيجن بالتيومر سنت المانيفستيشن بتاعت الانيميا زي ما قلنا المانيفستيشن بتاعت النيتروبينيا انفكشن والانفكشن كان بي دايجنوز بالايه؟ بالفيفر بس اوكي هنا بيبقى عندي فاتيج ليه؟ لان مفيش ريد بلاد سيلز مفيش اكسجين كارك على الريد بلاد سيلز اكسجين كارك كباستي بتقل الهيموجلوبين بيقل فالمريض بيحس انه عنده فاتيج وعنده هايبرج التريتمنت بستخدم حاجتين يا اما الريد بلاد سيلز ترانسفيوجن وده ريميدي فور شورت تايم يعني ايه؟ ان انا بصلح على طول البلاد سيلز لكن ما هوش علاج. مش علاج ليه؟ لان انا ما صلحتش البون مره. صح ولا لا؟ مش كده؟ عدلت في الصوره لكن الصوره هتقل بعد شويه. محتاج immediate correction حد ريد بلاد سيلز لكن مش هعتمد على هذا التريتمنت ليه؟ لان انا ما صلحتش السبب الاساسي اللي هو البون مره سبريشن. او استخدم ريكومبينت الريسبروتين ماشي ذات استيمولات بلاد سيلز سيربيشن الريسربون سوري الريسربوتين او الهيبوبوتين الفا او الهيبوجين ده الاسم التجاري للانتربرميتيز او الموبيل كوسين ده عباره عن جلايكو بروتين هرمون سكريتد باي الكيدني. الكلام ده مش جديد عليكم اكيد خدتوه في الفارما. طالما يطلع من الكيدني الريسبونس تو هايبوكسيا، لما يبقى عندي هايبوكسيا او قلقان في الاكسجين كارينج كاباسيتي، يعني لما يبقى عندي ايه؟ انيميا. ماشي؟ طيب بيعمل ايه؟ هو عليه المقدره ان هو ايه؟ يعمل ستيميوليشن لسيلز نسميها البروجيكتور سيلز. البروجيكتور سيلز اللي هي الخليه الجده. لما يعمل ستيميوليشن للخليه الجده في البون مارو، الخليه الجده دي بتكون لي حاجه بنسميها نورمو بلاتس. النورمو بلاتس عباره عن ايه؟ بيحصل لها ماتيوليشن تكون لي ريد بلاتس. يبقى السايكل بتمشي ازاي؟ بروجيكتور سيلز، نورمو بلاتس، ريد بلاتس. اوكي؟ الجلايكوبروتين اللي بيطلع من الاستروبروتين ستيميوليتس البروجيكتور سيلز. البروجيكتور سيلز بتديني النورمو بلاستس، النورمو بلاستس بتديني الريد بلاستس، يحصل ريستورنج ريد بلاستس. اوكي؟ طيب الدراج ده ما هوش انتيجينك. يعني ايه ما هوش انتيجينك؟ يعني الجسم ما بيكونوش انتي بوديز اجينست ذات، او ما فيش هايبر سنسيفت رياكشن اجينست ذات. ماشي؟ تاني حاجه لازم زي ما قلنا على الهناك الكولر ستيميوليتنج فاكتور بتتاخد انترافينس او سب كوتينيوس، وما تتاخدش انتراماسكولار او اورال، ده برضه بيتاخد انترافينس او سب كوتينيوس. هاف لايف بتاعته من 5 ل 12 دقيقه. وخلي بالي ان هذا الدراج ممكن يتاخد لواحد عنده رينا فيلير اور دايلسيس. يعني ايه اون دايلسيس؟ يعني بيعمل غسيل كامل، لان في حاجات بتعدي في الدايلسيس مع دايلسيس ميمبرين. فده نوت دايلايز. يعني ايه نوت دايلايز؟ يعني ما بيطلعش من البلاط يروح على الدايلايزر، التنيم موجود فيه، لان ما ينفعش ادي حاجه تعالج الانيميا نتيجه الفشل الكلوي ويكون وانا بعمل المريض دايلايز اخدها تاني. صح ولا لا؟ يبقى ده نوت دايلايز. لان الدايلايزر عباره عن ايه؟ عباره عن ممبرين، والممبرين ده ليه بورز. ماشي؟ عشان حاجه تعدي من البورز ديت لازم تكون الدايمتر بتاعها والنوكلر ويت اقل من هذه البورز، صح؟ هو النوكلر ويت اكبر فعشان كده ما بعديش من فوق. ماشي. اليوزز بتاعه نوت ريكومندد فور بيشنت ريكواير اميديت كوريكشن. ليه؟ نديك تايم عشان يعمل ستيميوليشن وماتيوريشن الكلام ده. ماشي. يستخدم في الانيميا اسوشيتد ويز كرونيك رينال فيلير. طبيعي لان هو بيطلع منين اصلا؟ من الكدني. لما يبقى عنده رينال فيلير مفيش اريستروبروتين، مفيش ريد بلاد سيلز، صح ولا لا؟ يبقى انا صعيد عن الناتشرال اريستروبروتين بالسينثيتك او الجينيتك انجينير اريستروبروتين. ماشي. الانيميا الناس اللي عندهم ايدز وعندهم بيعملوا زي دول. اوكي. يبقى تريتمنت اوف انيميا، الانيميا كومن في الناس اللي عندهم كانسر او اندر كيموثيرابي. ليه؟ عشان بيحصل مايلو سبريشن. ما هوش السبب الرئيسي المايلو سبريشن بس ولا الكيموثيرابوتيك بس، لكن الناس اللي عندهم كانسر ممكن يكون عندهم اذر ديزيز تسبب الانيميا زي الجي اي تي لوس، بلاد لوس، او كرونيك رينال فيلير. عشان عندي انيميا عندي تو ويز. الاميديت كوريكشن بيحصل براد سيلز ترانسفيوجن، لكن ده مش ديفينيت، مش ديفينيت تريتمنت لان ما عالجتش الكوز اللي هو بيوصل. الطريقه الثانيه انا بستخدم الاريثروبوتين، لكن الاريثروبوتين ما ينفعش في الاميديت كوريكشن. فعشان الواحد يبقى عنده اندر كيموثيرابي وعنده سيفير انيميا هعمل حاجتين، ادي له بلاد سيلز وبعد كده اعمل ايه؟ ادي له ريسترو بيوتين. ريسترو بيوتين عباره عن جلايكو بروتين ريليز باي الكدني ريسبونس تو هايبوكسيا اور انيميا. تمام؟ ميكانيزم اوف اكشن بتاعه بيعمل ستيميوليشن للبروجيكتور سيل ذات جيت او ذات جيت المارو نورمو بلاستس ويتش انتير جيت الماتيو ريد بلاستس. دراجز ما هوش انتيجينيك، ما هوش هايبر سيفت رياكشن، ملوش ما بتكونوش انتي بودي، نوت دايلايز، وبالتالي ينفع في الناس اللي هم عندهم رينال فيلير اندر دايلايز. اوكي. هاف لايف بتاعته 5 ل 12 زي بالظبط زي الكولين ستيميوليتنج فاكتور. ممكن استخدمه يا اما انترافينوس يا اما سب كوتيريوس. ما ينفعش للناس اللي هم عندهم ميديا كوريكشن، لكن ينفع للناس اللي هم عندهم ادز وعندهم انيميا دوتو رينال فيلير. طيب خلي بالك خلي بالك. يعني واضح احنا قلناها خلاص. الناس اللي كانت قاعده تكتب كتابه، الكتابه دي مش هتنفعك في حاجه، اللي فهمت انك تكون فهمت اللي انا قلته. عشان لما يجي لك حاجه زي كده تعرف تحلها. فورت تو يورز اولد وومن از بريست كانسر فور ويتش ريبيتد كورس كانسر اوف سيلف. زي ما انا شايف الدراسه عباره عن ايه؟ كومبينيشن سايكلوفوسفامايد ميسوتروكسيت 5 فلورورتي سيستم. واحدة عندها بريست كانسر وبتاخد السيلف سيستم، ده عبارة عن ايه؟ ثلاثة دراج، الثلاثة دراج مختلفين في الميكانيزم وفي اكشن ولا لا؟ صح؟ اوكي؟ وين اللي شايف اكتر؟ ذا ثيرد كورت ذا وومن سي بي سي بيكشر ريفيلد ابسوليوت نتروبينيا. اوكي؟ والسيفير انيميا ذات ريكوير ايميديت كوركشن. ذا وومن سفر فروم ريزيستنت كاب فيفر اكس ريشن شون بلور ريفيوجن. ثلاث سطور ممكن اسالك فيهم 10 اسئله. كيف؟ ممكن امسك واحد واحد من الادويه دي واقول لك ده تبع انهي كلاس؟ ميكانيزم اوف اكشن بتاعه ايه؟ اوكي؟ دي نمره واحد. السايد افكت بتاعته ايه؟ اوكي؟ الانديكيشن بتاعه ايه؟ التوكسيك افكت بتاعته ايه؟ صح ولا مش صح؟ دي نمره واحد. نمره اثنين ممكن تاني حاجه نمسك ال انيميا. الانيميا هنا عشان اعمل لها كوركشن، اعمل لها كوركشن ازاي؟ نعم؟ ايه؟ ديت سيفير انيميا، يبقى لازم اعمل بلاد ترانسفيوجن. اوكي؟ واعمل ايه؟ ادي له اسكروتين تمام؟ وبعدين امسك ايه تاني؟ نيتروبينيا. مش كده؟ عشان اقول لك هنا بقى اكوردنج تو كيس ازاي تعمل دايجنوز في النوتروبين. هل في انفلتريت؟ هل في ابسس؟ هل في باس؟ هي الفيفر بس. ممكن حد يختار القف. قف عادي ممكن واحد يكح عشان بس شم شويه هواء ساقعين مش عشان انفكشن. صح ولا مش صح؟ لازم تبقى عارف الكلام. ايه تاني؟ نمسك بقى اقول لك الدراج دي يمكن نتسلى عليك فيها بقى. فايف فلوروراتيل ده او سايكلوفوسفامايد او الميسوتروكسيد ده تبع انهي جروب؟ هتقول لي طبعا بيحتاج باي اكتيفيشن ولا لا؟ بيحتاج فوليك اسيد ولا لا؟ بيحتاج بنتريشن ولا لا؟ بيعمل انكوربريشن للار ان اي ولا لا؟ بيعمل انكوزايتس ولا لا؟ بيعمل مش دي المعلومات اللي انا قلتها؟ صح ولا صح؟ ما بقولش حاجة وما بجيبش امتحانات بره ولا انا، لكن لازم يبقى عندك بريدكشن ولازم تبقى عارف انك تعمل ابلكيشن للنولج ده. تجيلك حالة ولا تشتغل في بعض الأورام محدش هيجيلك كاتب على صدره أنا باخد فايت ويورا سيل يورين أنتي ميتابولايت محدش هيجيلك كاتب لك الكلام بحتاج فوليت عشان مش عارف ايه وبحتاج ترانسبورت وبعمل ليوكوزايتس وبعمل مش عارف بون مرزقش. محدش هيجي كاتب على صدره الكلام ده. الكلام ده في دماغك وبعد كده ينزل من دماغك على لسانك. اوكي؟ وبعد كده في الامتحان على قلمك وخلاص. تمام. فانا الناس عايز تتعلم تتعلم بالطريقه اللي انا شايفها. زي ما كنت انا بتعلم ودايما بترحم على اللي علمني كده. نعم. طيب. نعم. ما. هي بتقول الاثنين لهم توكسيك افكت. اوكي؟ فازاي ان انا استخدمهم مع بعض؟ ده سيستم بالك في البريست كانسر. هي انا مش مالف السيستم ده. ده بالك في البريست كانسر. بس ساعات في حاجه احنا بنعمل ايه؟ ايفالويشن البنفيتس اجينست الريسك. لازم البنفيتس يبقى وين يعني قد الريسك او اكتر من الريسك. اوكي اه ممكن اعمل حاجتين يعملوا بايو سبريشن ممكن كذا، لكن صعب قوي ان انا ما اديش حاجتين ممكن يدوني ريسبونس اعلى عشان السايد افكتس بتاعتهم ما تبقاش اديتكس. اوكي؟ طيب وين بقى نمسك بقى الايه؟ السيستم ده السيستم برضه ممكن نجيب فيه اسئله. السيستم ده ينفع لواحدة حامل ولا لا؟ ينفعش بعد حامل لان السايكل الكترمايد ولسه مفيد تراتوجينك مش كده؟ صح ولا مش صح؟ عيد تاني؟ فهمتي؟ بقول لك ايه؟ خلينا نخلص المحاضرة ونسأل بعدين. مش كل واحد هيطلع له صوت في دماغه؟ فدي لازم تخلص النهارده. خلي بالك ثرومبوسيتوبينيا بالظبط زي الانيميا زي النيوتروفيليا طبيعي وخلي بالي اللي هو البلاد سيلز اكتر حاجه بتتاثر اسرع حاجه بتتاثر وبعدين بليتليتس بعدين بلاد سيلز. بس انا مره جبت سؤال في اول سنه درست فيها فبدل ما كتبت 5 ل 10 دقايق كتبت ابروكسيمتلي 1 ويك ما خدناهاش دي ما خدناهاش 5 ل 10 دقايق مش ابروكسيمتلي 1 ويك اوكي يعني ما خدناهاش الدكتور جاب سؤال ما قالوش سرون بتاعتبني ده دي طبعا ديكريز في ثرومبوسايت كلمة ثرومبوسايت يعني بليتلتس بالتالي المريض ده اللي ممكن يحصل له بليتنج عشان اعمل لها كوريكشن لازم بحتاج بليتلت ترانسفيوجن او بستخدم برضه حاجه بنسميها بليتلت كولين ستيميوليتنج فاكتور دي اندر انفستيجيشن. الالوبيشيا دي احنا قلناها ما هياش ليه؟ لان الهير فوليكلز انا بديت دفايدنج وهي دي اكتف زي الكونتراست سيلز فعشان كده بيحصل الوبيشيا. الالوبيشيا ما هياش حاجه سيريس لانها ريفرسبل. الالوبيشيا زي بالظبط المايلو سبريشن ما بتحصلش ايميديتلي افتر كيمو ثيرابي. ما فيش واحد بياخد جرعه النهارده يروح بالليل يلاقي شعره وقع. اوكي لكن بتحتاج طيب بالظبط ده وقف المريض شعره ورجع له قبل ما يوقف العلاج او دايركتلي افتر المستقبل اوف تريتمنت. اوكي اللي انا اعرفه في الالوبيشن هي ريفرتبل ما هي سيريس. اوكي نوت ستارت immediately ريكفر ذا ميل كير ايفن بيفور ستوبن جو اوف ثيرابي. الجونادا توكسيستي والفرتيليتي برضه عشان الجينيتال سيلز او الجينيتال اورجن سيلز برضه رابيدلي ديفايدد وممكن يحصل توكسيستي. السيتوتوكسيك دراج ممكن تعمل ايه؟ ازوسبيريا في الميل وتعمل هندرانس للاوفيوليشن في الفيميل. تعمل اوليجوسبيريا في الميل وهندرانس ففي الغالب الاوليجوسبيريا بيعمل انفرتيلتي والهندرانس بتاع الاوفيوليشن بيعمل انفرتيلتي. صح ولا لا؟ طيب اخلي بالي من حاجه مهمه ان الالوبيشيا برضه بتعتمد الماجنتيود بتاع الاوبيشن اللي لسه هقولها بيعتمد على الدوز والديوريشن اوف تريتمنت. برضه الجرادة التوكسيستي بتعتمد على الدوز بتاع الدراج ديوريشن اوف تريتمنت. تمام؟ طيب عشان اتجنب الجرادة التوكسيستي لازم اخلي بالي من حاجتين مهمين الايدج بتاع البيشنت لان في اليونج ادلت او الناس اللي هي بفور مارت ده ممكن يعمل مشاكل بعد كده. تاني حاجه الدوز والديوريشن اوف كيمو ثيرابي. يبقى انا اخدت ثلاث حاجات غير الانيميا والنوتروبينيا والميو سبريشن وندى التوكسيستي وعرفت ان هي بتعتمد على الدوز والديوريشن اوف دراج ثيرابي. تاني حاجه ان ممكن تعمل ليبوسبيرميا ان ميل وهندرانس اوف ديوريشن ان فيميل مور كومن في اليونج ادلت. فعشان كده وانا بعمل بلان للكيمو ثيرابيوتيك لازم احط في اعتبار الايج بتاع البيشنت والديوريشن والدوز بتاع الكيمو ثيرابيوتيك. الالوبيشيا ريفرتبل نون لايف ثريتنينج اوكي نوت اوكيرد اميديتلي افتر كيمو ثيرابيوتيك. المريض ممكن يحصل له هير ريجين ايفن بيفور ستوبنج اوف كيمو ثرابوتيك برضه بتعتمد على الدوز وبتعتمد على الديوريشن اوف ثرابوسيتوبينيا سيريوس عشان بتعمل بليدنج وكان بي تريتد ايزر باي بليتلت ترانسفيوجن اور بليتلت كولونستيميوليتنج فاكتور. اكسترافازيشن يعني ايه اكسترافازيشن؟ اكسترافازيشن دي مشكله تتعلق بايه؟ تتعلق بالادويه الكيموثيرابيوتيك اللي بتاخد انترافيز. خلي بالك عشان انا لما باجي ادي دراج انترافينس ممكن يحصل ليكج. ليكج يعني شويه يتسربوا. كيموثيرابيوتيك هايلي ريتنت وهايلي توكسيك. فتيجي تعمل ايه في مكان التسريب ده؟ تيشو دامج. فدي بنسميها اكسترافازيشن. يبقى اكسترافازيشن معناها ايه؟ تيشو دامج ديو تو ليكج اوف كيموثيرابي ديورينج انترافينس ادمنستريشن. تمام؟ طيب ازاي امنع بقى البريفنشن بتاع الاكسترافازيشن او امنع ما اخليش الاكسترافازيشن ده يحصل؟ نمره واحد ان انا اعمل سيلكشن لوجود فين؟ ديستال فين؟ فين كويس ما الاقيش فين رباعي واقوم جاي مد المريض فيه الدم. تاني حاجه لازم استخدم كانيوليشن تكنيك. كانيولا بتثبت في دراع المريض. نمره ثلاثه ان انا استخدم الدواء بتاعي او الكيموثيرابيوتيك بتاعي مع انترافينس رانينج سوليوشن اللي هو محلول ملح او جلوكوز. نمره اربعه ان انا اخلي الانترافينس سوليوشن ده رانينج بفور هاف ان اور يعني يمشي شويه لمده نص ساعه وبعدين احط الدواء بتاعي. يبقى عشان اعمل بريفنشن للاكسترافازيشن نمره واحد اختار فين كويس، نمرة اتنين اثبت كانيولا في دراع المريض، نمرة ثلاثة استخدم انترافينس سوليوشن اسيبه يمشي نص ساعة وبعد كده اقوم جاي حاطط الدراج بتاعنا. ها؟ بعد كده اسيب الدراج سوليوشن وبعدين اقوم جاي حاطط الدراج بتاعي. نمرة أربعة بعد ما اخلص الحال بتاع المحلول بتاعي والرانج سوليوشن يخلص كانيولا محطوطة في دراع المريض. افصل الجهاز اللي هو جهاز المحاليل. كان يقول حط سرنجه وهسحب شويه دم، هسحب شويه دم هاخد معاهم ايه بقى؟ الاكسس دراج لو لسه في دراج موجود او الكيلو سيركوتيك. خلاص؟ اقولها تاني؟ طيب. قلت ايه؟ اي واحد بياخد محلول في الدنيا او بياخد محاليل لازم او هياخد استخدم كانيولا. الكانيولا دي مثبته في الوريد بتاعه يكون وريد واضح ومش بروفايل. بعد كده الكانيولا دي بتخش على جهاز المحاليل كلنا نعرف الخرطوم بتاع جهاز المحاليل مش كده؟ وبعدين الخرطوم بتاع جهاز المحاليل يوصل لايه؟ للمحلول باك. اوكي؟ يبقى كانيوليشن سيلكشن اوف جودين كانيوليشن وبعدين انسرشن اوف انفيوجن سيت انتو كانيولا وبعدين اي في انفيوجن سوليوشن سواء كان ملح او جلوكوز اسيبه يمشي لمده نص ساعه وبعدين اجي فوق في الباج اللي هي بتاعت المحلول او جاي حاطط الدراج بتاعي وينزل يمشي يحصل له راننج مع الايه؟ مع الانترافينس سوليوشن. فهنا يبقى حاجه اسمها انترافينس انفيوجن. صح؟ بعد كده بعد ما خلصت الراننج بتاع السوليوشن بتاعي ومعايا الكيموثيرابيوتيك ايجنت بفصل جهاز المحلول واسيب الكانيولا. الكانيولا بتكسب وبعدين اقوم رايح حاطط فيها سرنجه وساحب شويه دم. سحبت الدم هاخد الاكسس دراج اللي موجود في الاريا لو حتى فاضل الكيموثيرابيوتيك دراج ماشي. طيب حصل بقى اكسترافازيشن خلاص ما قدرتش اعمل له بريفنشن او فحصل الاكسترافازيشن ازاي عادي؟ نمره واحد كونترا انديكيتد ان انا احنا بنقول بيحصل تيشو دامج لان الدراج ريتنت فبيبقى في حرقان واكلات كتير. نمره واحد كونترا انديكيتد ان انا استخدم لوكال انستيتيك مثلا كلورايد او مشتقاته. ليه؟ لان كل اللوكال انستيزيا هايلي ايريتنت فالمريض اصلا عنده ايريتيشن ما ينفعش ارش له حاجه تعمل لي ايريتيشن. صح؟ صح ولا صح؟ يبقى تاني ممكن استخدم سيستم الكورتيكوسترويدز. الكورتيكوسترويد لها انتي انفلاماتري افكت. والتيشو دامج عباره عن انفلاميشن. نمره ثلاثه ابلكيشن اوف ايس باك حاجه ساقعه او ايس باك او اربة التلج ما عدا في الحاجة حاجة واحدة بس. الفينيك الكلايت بحط هوت باك. ابلكيشن اوف ايس باك اكسبت with vertical alkaloid extravasation we apply hot back. لان الفيرتيكال الكارويد ما بتعملش توش دامج بس، تعمل فايبروزز كمان. والفايبروزز ده عشان يدوب لازم احط عليه حاجه سخنه. اوكي؟ او استخدم انتي دوت لكل دراج او كيمو ثيرابيوتيك ايجنت بيعمل اكسترا بوزيشن ليه انتي دوت معين. فور اكزامبل الصوديوم سيلسلفيت بستخدمه كانتي دوت للنيتروجين ماستر اكسترا بوزيشن. الهيالورونيديز بستخدمه للفيرتيكال الكارويد. الهيالورونيديز من اسمه كده بيعمل ايه؟ لايسيس. لايسيس دي فايبرستيشن للكلود. فعشان كده مع الفينيكا كنا بنستخدم ايه؟ هوب باك ما بنستخدمش ارسكيك. ماشي. والتوكال دايميثايل سلفوكسايد للالتراسايكلينز والصوديوم بايكربونيت والدوكسيروفسكي. يبقى الاكسترا بوزيشن مينلي كونسير اسكيب اوف كيموثيرابيوتيك دراجز فروم باسكليتشر ليدنج تو تيشو دامج. تيشو دامج ليه؟ عشان الكيموثيرابيوتيك دراجز هايلي ريتنت وهايلي توكسيك. الاكسترا بوزيشن بريفنشن عرفت ازاي ان انا ادي المحلول الدراج بتاعي. سلكشن اوف جود بين كانيوليشن اوف بين يوزنج اوف اي في انفيوجن سيستم. انسيرشن اوف كيمو ثيرابيوتيك دراجز ويز انفيوجن سيستم افتر رانينج اوف انفيوجن سيستم فور هاف ان اور. وبعد كده ريموفر اوف اكسس دراجز فروم فاسكوليتشر باي اسبيريتنج بلاد باي سيرنج افتر فينيشنج ادمنستريشن. بعد كده لو حصل اكسترا بوزيشن هعالجه. نمرة واحد ابلكيشن اوف ايس باج اكسبت فور فيريكال كارويد ادمنستريشن اوف كورتيكوسترويد يوز اوف انتي دوت كونترا انديكيتد تو بي يوز تو يوز لوكال انستيزيا بيكوز ذي ار ايرريتنت. النوزيا والفوميتنج واحده من ضمن الحاجات الكومن اللي بتحصل طبيعي في الناس اللي بياخدوا انتي كانسر. اوكي. تحصل ليه؟ لان الانتي كانسر او الانتي نيو بلاست بتعمل استيميوليشن لحاجه بنسميها كيمو تريجر زون. كيمو تريجر زون دي عباره عن منطقه في البرين يحصل لها استيميوليشن المريض يحصل له فوميتنج او نويز. تمام؟ طيب الانتي كانسر بتعمل لي نوعين اتنين من الاميسيس، حاجه اسمها اكيوت اميسيس او اكيوت فوميتنج. ده بيحصل 6 اور افتر كيمو ثيرابي. وحاجه بنسميها ديليد اميسيس بتحصل من 3 ل 5 دقيقة افتر كيمو ثيرابي. فعشان كده المريض اللي بياخد كيمو ثيرابي شوف بيه مونيتور اتليست ليست فور قد ايه؟ 5 دقيقة او عشان اتاكد ان الكيمو ثيرابي ما عملوش نويز او فوميتنج. اوكي؟ يبقى الكيمو ثيرابيوتكس كان انديوس نويز اند فوميتنج ديو تو ستيميليشن الكيمو تريجر زون ان برين. نمرة واحد. نمرة اثنين الكيمو ثيرابيوتك ايجنت كان انديوس ايزر اكيوت اور ديليد اميتس. اكيوت اميتس وزن 6 اور وديليد اميتس وزن 3 ل 5 دايز. فور ذات بيشنت شود بي مونيتور ذا اتليست 4-5 دايز افتر ادمنستريشن. الكيمو او الكيمو ثيرابيوتك انديوس نويز اند فوميتنج كان بي كلاسيفايد انتو كلاسز اور جريدز. نمرة واحد الهاي ليفل اميتس يعني بيحصل 90% كيسز اميسيس زي السيت بلاتين. دول تختصهم زي السيت بلاتين والنوكلورونسامين والستريبتوزوسين. المودريت ليفل بيحصلوا في 30 ل 90% من الكيسز زي الكاربوبلاتين والدوكسروبسين والسيتارابين او الار ار سي. بس الدوز اكتر من 1000. اللو ليفل اميسيس مع الاتيكوسايد والميسوتروفزيد والمينيمال ليفل مع البوليوم مع السلوك السلفات. انا مش هقعد اقول الاسامي كلها فانت لازم تبقى عارف. اوكي؟ طيب التريتمنت اوف كيمو ثيرابيوتيك انديوز نويز اند فوميتنج. نمره واحد خلي بالي بقى الفايف هيدروكسي تريبتامين 3 ريسبتور انتاجونست دول عباره عن تابلت بيشتغلوا على الفايف هيدروكسي تريبتامين 3 ريسبتور اللي موجوده في البرين او في الكيمو تريجر. تمام؟ الامثله اللي عندي دولاستيرون والجالستيرون والاندالستيرون او موجود المثال اللي عندنا في السوق في مصر عندنا الزوبران ده عباره عن اندالستيرون. استخدموا في الهاي. اوكي؟ هاي ليفل يبقى استخدموا عن هيدروكس سيس بلاتين. اوكي؟ او استخدموا فور ساتش دراج. خلي بالك سنجل دوز انترافينس دوز من 5 هيدروكسي تريبتامين انتابلستيرانا وتون دول ايكويفالنت للمالتي دوز سيستم. يعني ايه؟ يعني لما ادي المريض سنجل دوز بالظبط هي مكافئه للمالتي دوز، يعني واحده زي 5-6 جرعات، والانترافينس روت مكافئ بالظبط في الافكاسي للاورال روت، يبقى ادي المريض سواء انترافينس او اورال ذاتين. اوكي؟ ممكن استخدمها مع الديكساميثازون وهشوف الروب بتاع الديكساميثازون، السايد افكت بتاعتها ممكن تعمل كونستيبيشن او هيدك او ديزاينس او فلاش. يبقى الفايف هيدروكسي تريبتامين انتابلست دي معروفه انها بتقفل 5 هيدروكسي تريبتامين الكيمو تراجر زون، وبالتالي بتقلل الابوليشن اكشن بتاع التونس ثيرابوتيك على الكيمو تراجر زون. 5 هيدروكسي تريبتامين انتابلست ممكن ايزر يوز انترافينس اور اورالي، بوست انترافينس اند اورال روت ار ايكويفالنت. سنجل دوز از ايكويفالنت تو مالتي دوز سيستم، يعني ممكن استخدمه كسنجل دوز او مالتي دوز. الانتي ايميتكس ان جنرال، في بقى الحاجه الوحيده اللي هنستخدمها ايه؟ بيفور الكيمو ثيرابي. ماشي؟ لان انا اعتمادا على ايه؟ يعني اعتمادا على المعلومات اللي انا قلتها هنا. ان انا عارف ان ده هاي ليفل او ده لو ليفل او كده. ماشي؟ الميتوكلوبرامايت الاسم التجاري عندنا البريمبرات او البرو كلوروبرازين اللي هو الارجاكتيل، دول بستخدمهم في المودريت واللو ليفل الميسيس، او مع الدراج اللي بتعمل مودريت او لو ليفل الميسيس. معنى كده ان ده ما ينفعش؟ لا ينفع، لان اللي ينفع في الهاي ليفل ينفع في اللو ليفل، لكن السعر الكوست هنا الحقنه هنا ب 55 جنيه، لكن الحقنه هنا بجنيه ولا 200 جنيه، فما ينفعش استخدم حاجه ب 55 جنيه عشان حاجه لو او مودريت ليفل ممكن تحلها حاجه بجنيه، دي الفارماكو اوكونومكس. اوكي؟ ماشي. الديكساميثازون، الديكساميثازون من ضمن الحاجات اللي بتستخدم في كيمو ثيرابيوتيك اند يوز نوز اند بوند، لكن في حاجه مهمه ان هو لوحده ما هواش اكتف انتي ايميتك، ما هواش بوتنت انتي ايميتك، ما ينفعش استخدمه لوحده، لكن انا بستخدمه ايزر مع الفايف هيدروكسي تريبتامين انتاجونست او الميتوكلوبرامايد تو بوتنشيت الاكشن of both 5 هيدروكسي تريبتامين or ميتوكلوبرامايد. يبقى الرول بتاع الديكساميثازون ما هواش انتي ايميتك، لكن جاست ان هو ايه؟ بوتنشيال الاكشن بتاع الاذر انتي ايميتك. اوكي؟ التترا هيدروكسكنابينول طبعا ده عشان كنابس، فده الناس كانت هو المفروض ان هو ايه؟ انتي ايميتك افكت، لكن الناس ابيوز ات فما عادش ايه؟ بيستخدم في الوقت. اوكي؟ يبقى الكيمو ثيرابيوتيك انديوز نوز اند بوتنت ديو تو ستيميوليشن اوف كيمو تريجر زون ان جرين. كيمو ثيرابي ممكن تعمل اكيوت اميسيس او جليد اميسيس، الاكيوت اميسيس بيحصل بعد 6 ساعات لكن الجليد بعد 5 دقايق، عشان كده البيشنت شوت بي فولد فور 5 دايز افتر ادمنستريشن اوف كيمو ثيرابيوتيك. وبرجع بعمل كلاسيفيكيشن للكيمو ثيرابيوتيك اكوردنج تو الاندكشن اوف اميسيس او الفوتن انتو هاي جريد ومودريت ولو ليفل ومينيمال ليفل، وقلت الاسامي دي الناس. وبعدين بعد كده عرفت التريتمنت ايزر باي 5 هيدروكسي تريبتامين انتابلست، وده بيستخدم في علاج الهاي ليفل اميزيس سواء كانت اكيوت او ديليت، وبريفيرت ان انا استخدم معاه ديكساميثازون. في اللو ليفل او المودريت ليفل بستخدم الميتوكلوبرامايد او البروكلو كلوروبرازيد، وبيبقى معاهم برضه ديكساميثازون. الديكساميثازون ما هواش انتي ايميتك از اتيز، لكن ميلي يوز ويز اذر انتي ايميتكس تو بوتنشيت اتش اكس اكشن. اوكي؟ ده اللي انا قلته. خلي بالك هنا 45 years old woman بريزنت. خلي بالك يا ابني، بس خلي بالك هنا، انا ما بقولش الكلام ده تو كارسيرولوجي انستيتيوت ويز اوفاريان كارسينوما اند شي بيجان تو تيك ريبيتد كورسز اوف ار سي 1200 ملي جرام لكل متر تربيع واتش سفر بتروم كيمو ثيرابيوتيك انديوز دروز. تكتب ايه يا دكتور؟ كيف دي عايز تكتب فيها ايه؟ عايز تكتب اكتب ايه؟ انا لو غيرت بس حاجه واحده هنا كل اللي انت بتكتبيه ده ملوش لازمه. ما شفت لا رصيد وحطيت حاجه ثانيه غيرت الكيس كله. خليت الدوز من 1200 اقل من 1000 خلاص. تعمل ايه؟ حاول الناس تفهم عشان الناس تعرف تحل. عايزك تكتبها كده از يو لايك. اوكي؟ هنا ممكن نسأل الناس ثلاث سطور، ممكن نسأل الناس عليهم مثلا 45 years old woman presented to a cancerological institution with ovarian carcinoma. صح؟ She began to repeat the course of RRC 1200 milligrams. نمرة واحد، امسك ال RRC انخلك فيه. ده طبعا انهي جروب؟ صار الافكت بتاعته ايه؟ الميكانيزم والبريزنس بتاعه ايه؟ صح ولا مش صح؟ شلت ال RRC وحطيت حاجة تانية برضه همسك ده. اوكي؟ ممكن اسألك هو مصنف الاوفاريان كانسيروما ده موجود، ايه الالترنيتيف بتاعه؟ في الاوفاريان كانسر ده بيستخدم في الاوفاريان كانسر مرسي. ايه الروت اوف ادمنستريشن بتاعه؟ البريفيرد روت اوف ادمنستريشن. لما جيت اتكلمت عليه قلت ان هو المفروض يتاخد انترابورتونيه، صح؟ طيب ماشي، الارسي مش عايزين نستخدمه عشان بيعمل نويز اند فومتنج. اوكي؟ طب انهي جريد من نويز اند فومتنج؟ هو تبع انهي ليفل؟ هاي ليفل ولا مودريت ليفل ولا ايه؟ اوكي؟ ثلاثة في اخترت لي اللي هو مودريت ليفل. طيب المودريت ليفل الميزة اللي هو بيعملها دي بتتعالج بالديكساميتازون ولا بتتعالج بالميتوكلوبرامايد ولا بتتعالج بالمش عارف بالمونتانوسترون ولا بتتعالج بالمونتانوسترون زي الميتوكلوبرامايد ولا بتتعالج بالميتوكلوبرامايد زي الديكساميتازون؟ فكل ده ثلاثة في. اوكي؟ لازم تبقى عندك تفكر. خلاص؟ بعدين بعد كده هو سألك الأوفاريان كانسر. إيه بقى الحاجات التانية اللي بتعتبر فيرست لاين في الأوفاريان كانسر؟ هجيب لك أوبشنز. ماشي؟ أوكي، بص يا دكتورة أنت كنت بتكتبي؟ هوريكي حاجة تانية ظريفة كده، هي نفس الكيسة 45 يورد أولد مش عارف إيه وفرق عشان يورد أولد هي هي ماشي، بس غيرت سيت بلاتين بس. اكتب زي ما انت عارف، ما الادويه عندي زي ما انا عارف، مش اي مشاكل. لازم تفهمي، مش ضد ان حد يكتب، لكن لازم تفهمي عشان المثلث تعديه في المحاضره اي بي جيم ويجي لك 200 صفحه، ما تقوليش ان انا ما خدتوش. هو هو، لكن القصه هنا ايه؟ تسبلاتين لا تجريت من مودريت ليفل لاي ليفل. اسالك بقى تسبلاتين وايه الفرق ما بينه وبين التارجوبلاتين؟ دخلك في منهيات ثانيه، فالناس لازم تحاول تفهم. انا هنا المفروض افهم ايه؟ مش عايز صوت، افهم اعرف كيف بالراحه كارت نوت. اوكي؟ ار سي ولا ار سي بارامدين انت متغلط، صح؟ مش كده؟ نمرة اثنين، بيحتاج كارير سيستم عشان يخش جوه السيستم، يبقى هنا الريزيستنس بتاعته ممكن تحصل ايه؟ ميوتيشن في الكارير سيستم. بتسمع مش عايز صوت، لا لا لا، حط المعلومات دي في دماغك. ده بيعمل قدرة ليفل الميس. انا لما هعمل قدرة ليفل الميس هبعد عن الايه؟ هستثنى الايه؟ الفايف هيدروكسي ترازامين، يبقى تركيز على مين؟ الميتوكلوبرامايد، ولازم استخدم معاه ديكساميتازون كده. ده بيستخدم في الاوفاريان كانسر انترابورتونيه. طب هستخدم ايه مكانه؟ او ايه تاني اللي بيستخدم في الاوفاريان كانسر؟ لازم تربطي المعلومات بعضها وانت بتذاكر عشان هي كيس اهي. كيس ثلاث سطور، لكن انا لما حاجه اجيب عليها اسئله ده لو جبت دي يعني. اوكي؟ هقعد اربط لك كل حاجه ببعضها، مش هسالك عن الهرس دي بس. خلاص انا هروح كده النهارده. Anyway. تعالى تعالى يا جدعان انت دورك طار تعالى حاجه المره دي شويه يا حرام وبعد كده اقول اوكي او ممكن مره كده تخش كمان ولا لسه وعليه كفايه كده المره دي وفين تاني دكتور الثاني فين؟ الامتحان امتحان ال 60 درجة خلي بالك اوكي دكتور سهر لها 20 درجة دكتور خامل 10 درجات وانا ليا 30 درجة اوكي خلي بالك كده ما تعرفش تجيلي بقى الامتحان هيجي ازاي ولا ايه بس الناس تبعت عشان كل واحد يبقى عارف الليمت بتاعك طالب طالب انت دورك انك تذاكر اللي بديهولك ودور اللي انا فاهمهولك انت مش فاهم حاجه لا اقولها لك مره واثنين وعشره لحد ما تفهمها لكن دورك انا ما تتدخلش انا همتحنك ازاي ده دور انا اقول لك اوجهك اخليك تفكر ازاي لكن ما حدش يقول لي الامتحان هيجي انا مش هختار حد قبل الامتحان اليوم ما بقاش عارف هو جاي طلع حد يقول لك مكان بتكتب البيض فين عايز تجيب الحاجات دي جالك